بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يمكن يكون مناسب التذكير بقضية مبدئية وهي مسألة أن الزواج كما سلف سنة. الزواج هنا فطرة لأن الله سبحانه جعل في كل من الطرفين الميل للآخر، ولذلك كل من الزوجين يكمل الآخر، ومن تزوج فقد استكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. والإنسان يشعر بالشعث في عواطفه حتى يتزوج فتلتم هذه العواطف وتجتمع. إذن الزواج يحقق معنى فطري، يحقق الأنس، لأن الإنسان بطبيعته اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمفرده. ولذلك كثير من حالات الزواج يكون فيها ليس فقط لقاء جسدي، وإنما لقاء الروح ولقاء المشاعر ولقاء الأحاسيس والعقول أيضا. فتكون الزوجة صديقة وعشيقة ومستشارة وصاحبة ومساعدة وسكرتيرة وأشياء كثيرة جدا تؤديها في الوقت ذاته. والزوج بالنسبة لزوجته يكون هو كذلك. ولعل أجمل الإشارات هنا لما الله سبحانه وتعالى يعبر بقضية اللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فتأمل اللباس، اللباس طهارة، تأمل اللباس ستر، اللباس دفء، اللباس وقاية، اللباس صحبة ومرافقة ويعني اتصال مباشر، في معاني عظيمة جدا في هذا المعنى. أيضا موضوع الزواج في قضية الإشباع، الإشباع العاطفي والإشباع الجسدي أيضا، وهذا أمر مما جبل الناس عليه. وغالبا الناس الذين يجدون الإشباع الحلال لا يبحثون عن الحرام، ولذلك جزء من عملية الدعوة إلى الإصلاح وإلى الرقي بالمجتمع في قيمه وأخلاقه هي محاولة ردم أو رتق الشقوق الموجودة في مؤسسة الزوجية، بحيث تتحول البيوت إلى سكن وإلى استقرار يمنع الإنسان من التطلع إلى الحرام، فضلاً عما ينتجه ذلك من معاني العبودية لله التي لا تتحقق إلا بالزوجية. زد على ذلك موضوع الأولاد والنسل الذين أذن الله سبحانه وتعالى أن يكون بقاء هذا الكون واستمراره مرهوناً ومربوطاً بتناسل الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وهنا تلاحظ عملية الحنين، حنين كل واحد من الزوجين إلى الآخر، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء. فهذا الكون كله في الأصل من بيت واحد، آدم وحواء عليهما السلام. أما ما يتعلق بالعقد وفلسفة العقد، فالحقيقة يعني رجعت إلى كتب الفقهاء المتقدمين وحاولت أن أجد إضاءات، فلم يعني أعدم أن أجد في بعض هذه الكتب إشارات عابرة ولكنها غير مجتمعة، وربما يقل تناولها والحديث عنها. مسألة أن تكون الزوجية عقد، هذا معنى مهم، ومعروف أن العقود في الشريعة الإسلامية العقود لها نظام معين. العقد يكون يعني بين طرفين، هذا معروف، مثل عقد البيع، عقد مثلا الإجارة، جميع العقود المبرمة بين الناس هي في الأصل عقد بين طرفين، وفيها كما هو معروف إيجاب وقبول وإلى غير ذلك. فهنا الزوجية عقد، ومن شروط العقد دائما أن يكون مبناه على الرضا وعلى القبول. فلو مثلا الإنسان باع شيء أو اشترى شيء من دون رضاه بالإكراه أو بالقسر أو بالضغط لم يكن هذا العقد ماضيا. والله سبحانه وتعالى يعني عذر حتى الذي يقع في الكفر إذا أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما نقول إن الزوجية عقد، فمن أهم معاني هذا العقد أن يفهم الجميع رجالا ونساء أن يفهموا أن من مقتضى العقد أن يكون مبناه على الرضا. إذن أن تكره البنت على من لا تقبل ولا ترضى هذا ليس عقدا جاريا وليس صحيحا، ولا يحل لوليها حتى لو كان أبوها أن يكرهها على من لا تحب أو من لا ترضى، ولا يحق له أيضا أن يمنعها ممن تريد وممن تحب إلا أن يكون ذلك بسبب شرعي. فهذا جانب مهم جدا في قضية العقد. الجانب الثاني أننا لما نقول عقد هنا نضيف معنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى سماه ميثاق في القرآن، وقال وكيف تأخذونه فيما يتعلق بالمهر وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ثم قال سبحانه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. دائما أقف عند هذه الآية وأتعجب، لا أعرف أنه ورد في القرآن وصف ميثاق بأنه غليظ إلا في هذه الآية الكريمة المتعلقة بالزواج. إذن العلاقة الزوجية مبنية على ميثاق، يعني ميثاق كلمة أقوى من كلمة عقد، وأيضا موصوف بأنه غليظ. ولهذا يمكن أن نقول من فلسفة العقد، عقد الزوجية في الإسلام، أنه أقوى وأشد من بقية العقود، وهذا واضح جدا. يعني مثلا عقد البيع ممكن أبيع عليك أو أشتري منك بيني وبينك، أو حتى المرأة تبيع، وهذه أيضا من الإيجابيات العظيمة في نظام التعامل الإسلامي، ورب لم تعرف تملك المرأة إلا قبل 180 سنة من الآن، بينما في الإسلام المرأة كانت تملك وتبيع وتشتري وتتصرف في مالها، ولا يحل لا لزوجها ولا لأبيها ولا لابنها أن يتدخل في خصوصيتها هذه. فالمرأة تبيع، تشتري، تتعامل، تجري العقود، تمضيها، توقع، هذا من حقها. لكن لما جاء موضوع العقد بالذات، عقد الزوجية، الله تعالى سماه ميثاقا وسماه غليظا، ولهذا اتفق العلماء على تطلب الولي في العقد أن يكون موجودا، وهذا لتوثيق العقد. إذن وجود الولي في العقد فيه معنى التوثيق. وإن كنت هنا أطرح مسألة ولا عندي إجابة واضحة فيها، قضية هل طرف العقد الثاني، الطرف الأول هو الزوج بطبيعة الحال، لكن الطرف الثاني هل هو الزوجة أو الولي؟ ويمكن نقول إن الطرف الثاني مركب من الزوجة والولي بالتوافق والانسجام بينهما والتراضي، بحيث أن الولي يساعد مثلا في التعرف على الرجل. ربما المرأة أحيانا، وهذا أمر مجرب، المرأة فيها طيبة، فيها سلامة، فيها يعني إن صح التعبير بساطة في التعاطي مع الأشياء، لأنها لا يعني تحسن أساليب الخداع والمكر والإدراك مثلا ما وراء الأشياء، فيقع من جراء ذلك أنها قد تصدق الرجل، يعني دموع التماسيح كما يقال والكلام الطيب. أنا أذكر إحدى البنات مرة كلمتني وتقول الواحد يتصل بها ومن هالقبيل، وأنها تقول لازل أتصل به ولا آخره، فلما نهيتها وحذرتها قالت لي والله يا شيخ بس أنا أرحمه أرحمه. هنا أشفقت عليها، لأنها تتخيل أنه لما يكلمها بكلام همس وربما يشعرها بأنه محتاج إليها تصدقه تلقائيا. ليش؟ لأن المرأة تريد العاطفة، وحتى لو لم تجد العاطفة قد توهم نفسها بأنها وجدتها مثلا بشكل أو بآخر. ومن هنا يكون وجود الولي كنوع من التعزيز والتوثيق للعقد. وإن كان العلماء كما قلت منهم من يقول باشتراط الولي، وهذا مذهب الجمهور كأحمد والشافعي، والرواية المشهورة عن مالك وروي عن كثير من الصحابة. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة، وهو رواية أخرى عند مالك أيضا، ونقل عن عائشة رضي الله عنها أنهم يعني لا يشترطون الولي، بل يعطون المرأة الحق في هذا. لكن مذهب الجمهور هو المعتمد، وقد ورد فيه أحاديث وإن كان أكثر ولا يخلو من مقال، إلا أن العمل عليها غالبا. وإن كنا نقول في هذه السياق أن لابد من اشتراط الولي لئلا تتحول العلاقة الزوجية إلى نوع من الفوضى والارتباك، وأن المرأة قد مثلا يعني تدخل في متاهات كثيرة جدا لا تحسن الخروج منها في هذا الجانب، إنما لو حصل الأمر، حصل إمضاء عقد بدون ولي وجرى عليه العمل وتم إقراره إما من قبل الأهل أو من قبل قاضي أو من قبل جهة رسمية، أو اعتمد هذا العقد ومضى وترتب عليه حصول مثلا زواج وحصول أولاد، فالأصح هو إمضاء العقد في الحالة هذه، وأنه صحيح. إذا نحن قد نشدد في وجود الولي قبل العقد، لكن بعد حصول العقد ينبغي، وهذه نقطة مهمة جدا في موضوع فلسفة العقد، أنه نقول قبل العقد الإسلام يحرص على توثيق العقد وتعظيمه، وبعد العقد الإسلام يحرص على إمضائه وتصحيحه. ولذلك كثير من الفقهاء قد يصححون بعض العقود إذا حصلت فعلا، ومنها مسألة العقد إذا كان بغير ولي، وهذا نص عليها ابن قدامة من الحنابلة وغيره، بل الإمام أحمد رحمه الله كان يتوسع في ذلك ويقول بظاهر حديث أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فيرى أنه إذا أذن الولي مثلا أو جرت العادة على أن الولي قد أذن بهذا وأقره، وكذلك أحيانا إذا كانت المرأة إذا لم تكن بكرا كانت ثيبا وعندها رشد، في عند مالك قول في هذا أنها تكون أحق بنفسها على حديث الأيم أحق بنفسها. إنما نقول نحن أنه قبل العقد يجب حضور الولي ويجب علمه وموافقته. هذا الولي يختلف من مجتمع إلى آخر، حتى أعراف المجتمع تختلف تشددا من حيث الولي وعلاقته بالمرأة. هل هذا يعني معتبر في الحكم؟ قد يدخل في حديث بغير إذن وليها، يعني إذا إذا إذا جرت الأعراف والاعتبارات على أن مثلا المرأة هنا مأذون لها وأذن لها وليها أن تنكح وتم هذا العقد وتم أيضا توثيقه من جهة رسمية أو تم عقده مثلا في مركز إسلامي إن كان في بلد غربي أو حصلت الزوجية وأحيانا يحصل أولاد ويحصل علاقات، فنحن نميل إلى إمضاء هذا العقد بعد حصوله، لكن لما يستفتين أحد قبل حصول العقد ينبغي أن نرجعه إلى الأصل والذي عليه العمل وعليه قول جماهير أهل العلم، وهو اشتراط الولي لئلا يفضي الموضوع إلى نوع من الضياع ونوع من الفوضى. وهنا هذا معنى لطيف جدا ومهم جدا، أن من عناية الإسلام بعقد الزواج أنه قبل العقد شدد في الشروط حتى أنه أضاف فيه شروط لا توجد في بقية العقود مثل شرط الولي، ولكن بعد العقد الإسلام يصبح عنده تطلع إلى إمضاء هذا العقد وعدم قطع أو بتر الزوجية. جميل. يعني ومن هنا جاء أيضا التحرير موضوع الطلاق لأنه نوع من فسخ الزوجية. يعني هذه تقريبا أهم النقاط. وشروط العقد الأخرى يعني معروف، مثل لابد بعضهم يشترط وجود الشاهدين، والحديث في الشهود ضعيف، ولهذا نقول إنه لا يشترط وجود شاهدين، لكن إما أن يكون في شاهدان أو أن يكون الأمر معلنا، أن يكون الزواج معلنا، فإذا عرفه الخاص والعام واستفاض عند الناس كان هذا كافيا عن اشتراط الشهود، وإن لم يكن كذلك فلا بد فيه من وجود شاهدين. جميل. إذن يعني ممكن أنا أخذ العنوان العريض لكلامكم اللي يتوافق مع حكمة الشريعة الإسلامية، أن هنالك تشديد لاستيفاء جميع الشروط ما قبل الزواج حتى يحافظ على قدسية الزواج، لكن ما بعد إتمام العقد ربما يمكن التساهل مع بعض الأشياء نظراً للإبقاء على حكمة أنه الإبقاء على عش الزوجية وعلى هذا البيت المتكون. أنا أتكلم عن ناحية أخرى إذن، وربما هذه هي حديث الساعة وحديث أيضاً الكثير من المثقفين والمثقفات والصحفيين والصحفيات. نعم حديث السؤال أكيد عن حديث عقود عن المسيار. عن المسيار نعم، الحقيقة هي ليست المسيار فقط، الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق وزواج الفريند والزواجات، يعني لو أحصيناها لوجدناها أكثر من بضعة الحقيقة عقود الزواج، هذا المشهور هذا غير المبطل. أنا أريد أن أتكلم عن عقد عقد، يعني مثلاً نبدأ في المسيار. فضيلة الشيخ طبعاً المؤتمر التابع لرابطة العالم الإسلامي المجمع العقد في مكة أباح المسيار، وتلى ذلك انتقادات كثيرة لأنهم يرون أنه أباحه من نظرية شرعية على الورق فقط، ولم ينظر إلى مكانة المرأة في المجتمع وما يمكن يسبب لها ذلك من إهانة لوضعها. أعتقد أن المشكلة هنا هي في صياغة أحيانا بعض الفتاوى أو عدم التواصل بين الفقهاء وبين المجتمع. المجتمع قد يتحدث بلغة غير فقهية والفقيه يتحدث بلغة فقهية غير اجتماعية، ومن هنا يقع نوع من الانفصال. يعني مسألة مثلا زواج المسيار دعنا ننظر إليها من الجانبين، من الجانب الاجتماعي قد يبدو للكثيرين، خلنا نعرف زواج المسيار. أي ممتاز. زواج المسيار ما ليس له تعريف ضابط، لكن مفهومه أن يوجد عقد بين الزوجين على تنازل المرأة عن بعض حقوقها، تتنازل المرأة مثلا عن حقها في المبيت، تتنازل عن النفقة، تتنازل عن البيت أو عن بعض هذه الشروط، عن إعلان الزواج حتى. عن إيش؟ عن إعلان الزواج تتنازل. لا هو موجود الزواج لابد أن يكون معلن ولو في مستوى معين، يعني لا يجوز أن يكون الزواج سرا، والإمام مالك رحمه الله كان ينهى عن نكاح السر. والمقصود أن قد يكون طبعا يجحد عن أهله عن زوجته، وهذا طبعا بسبب تخوفه أو عدم شجاعته أو اعتبارات معينة. المقصود هذا معنى زواج المسيار. طيب ننظر لزواج المسيار من الناحية الاجتماعية، يعني ماذا يقول الناس المنتقدون؟ أنا قرأت معظم ما نشر في الصحف تقريبا عن نقد لهذا القرار، مع أن القرار هذا ليس بجديد، يعني كثيرا ما طرح وطرحه الفقهاء وتداولوا الرأي بشأنه، لكن هذا النقد أعتقد أنه مصيب من جهة أنه يتحدث عما في هذا الزواج أحيانا من إهدار مثلا حقوق المرأة، من النظر إلى المرأة في جانب المتعة الجنسية فحسب، جانب لحظة عابرة وليس جانب اتصال دائم، بينما يفترض أن الزواج فيه معنى ترابط واتصال وشراكة، وقد تغيب هذه المعاني، وبعضهم قد يبالغ مثلا يحرم الزوجة من كافة حقوقها ويرهنها بحكم ظروفها. أعتقد أن المرأة لها كرامة، لها شخصية، لها اعتبار، لها حقوق، ومن الخطأ النظر إلى المرأة على أنها فقط محل لقضاء الوطن أو الإشباع الشهواني المؤقت، خصوصاً أنه قد يصحب زواج المسيار نية يعني صارمة في الانفصال، وأن هذه مجرد تجربة عابرة أو مجرد تغيير مؤقت يعني الرجل يتطلع إليه ليس أكثر. فهذا لا شك أن فيه يعني كثيراً من الهدر لشخصية المرأة. ومع ذلك أقول أن قبول المرأة أيضاً بهذا النوع من الزواج أو بهذا المبدأ هو مسؤوليتها هي. فالمرأة التي تشعر أن هذا النوع من الزواج يعني فيه هدر لشخصيتها أو لحقها يفترض عليها أن لا تقبل إلا أن يكون عندها ظرف معين. هذا جانب. الجانب الثاني بالنسبة للفقهاء الذين أباحوا زواج المسيار، هم أباحوه من جهتين. أباحوه من جهة النظر إلى صيغة العقد، وأن الصيغة بحد ذاتها صيغة توفرت فيها الشروط، يعني فيها الولي، فيها شهود مثلا أو إعلان، فيها مهر، وفيها رضا وقبول، إيجاب وقبول، إذن هذا صيغة عقد شرعية صحيحة. هذا جانب. الجانب الثاني نظروا إلى ظروف الناس وتباين ظروف الناس، وهو أن زواج المسيار ليس بالضرورة أن يكون زواجاً استثنائياً فيه إجحاف بحق المرأة، بل قد يكون زواج المسيار أحياناً، هذا يعني شيء رأيته في نفسي، أنه أحياناً يكون الشاب والفتاة في مقتبل العمر ويريدون بناء حياة زوجية على طول المدى بإذن الله عز وجل، ولكن الظروف الآن لا تسمح بإيجاد شقة أو بيت، بتوفير السكن الملائم والأثاث والاعتبارات والمصروف والاستقلال، هو طالب وهي طالبة، والفتن والشهوات من حولهم محيطة، وفلان لفلانة وفلانة لفلان، هذا معروف. ولكن رأوا أنه بدلا من الانتظار حتى ما بعد الجامعة أو شيء من هذا القبيل أن يكون هناك نوع من العقد. نحن نجد أنه حتى في كثير من البيئات المحافظة، وهذا أيضا وقفت عليه بنفسي، في بيئات هنا مثلا في المملكة أو في دول الخليج، يعني عندهم أنه لما يكون هناك خطوبة بين الولد والبنت يتسامح الأهل ويصبح الولد يخرج أحيانا بالبنت في نهاية الأسبوع أو ما يسمونه الويك إند، ويخرجون فرادة، وهذا قد يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا مع عدم وجود العقد أصلا. طيب إذا كان الأهل قالوا أننا ممكن أن نجعل هناك عقد بينهما، وهذا العقد يسهل لهم أن يخرجوا ويجعل الأهل في حلم مراقبتهم، ويمكن أن يسافر معها، ويمكن أن يبيت معها، ويمكن أن يكون هناك نوع من المعاشرة الزوجية بينهما، وكل واحد يعود إلى أهله بشكل مؤقت حتى تتهيأ الظروف. لو نظرنا إلى هذا النمط مثلا لوجدنا أن النمط إذا اعتبر أنه مقدمة لحياة زوجية مستقرة سيكون نمطا واقعيا. لا أعتقد أن الكثيرين ممن انتقدوا زواج المسيار سينتقدونه، إنما الزواج المسيار الذي ينتقد هو الزواج الذي ينظر إلى جانب الإشباع الشهواني فقط، ينظر إلى لحظة عابرة مع المرأة، ينظر إلى التستر الكامل، لا ينظر إلى المستقبل، إنه والله هذه تمهيد أو مقدمة لحياة زوجية كاملة، وإنما ينظر إلى أنها متعة عابرة على هامش علاقات زوجية وسوف يتخلص منها. فأعتقد أن في فرق بين الصيغتين. طيب إذا أنت ذكرت قبل قليل شاهد قضية أنه البنت والولد اتفقوا بعلم العائلتين، يعني أنه هذا الولد للبنت وهذه البنت للولد، بإمكانهم أن يعقدوا عقدا حتى لو لم يكن هنالك بيت أو مبيت أو كذا. هذا هو زواج الفريند اللي يتكلم عليه مثلا فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني، وأيضا يعني صار فيه هالة إعلامية مضادة لهذا النوع من الزواج. هو دائما تلاحظ أن الهالة الإعلامية قد لا تستهدف لب الموضوع، لأن يعني كثير من الناس بحكم عدم التخصص قد يعالجون جانبا من جوانب الموضوع، ولذلك الإعلام قد يلتقط كلمة معينة. يعني ملاحظ أن الإنسان لما يتحدث ضمن حديثنا الآن مثلا يمكن إنسان يلتقط كلمة إيجابية ويوظفها إعلاميا بشكل معين، ويمكن يلتقط كلمة سلبية ويوظفها إعلاميا. فهذه قضية لعبة الإعلام في موضوع الإثارة تعتمد على نوع الصياغة كما قلت، ولذلك أعتقد أن صياغة الفتوى مثلا في أي مجمع أو هيئة أو غيرها، أعتقد أن هذه الصياغة يعني مهمة، يعني أن يكون هناك صياغة جيدة. مثلا بعض التعليقات التي صدرت تحدثت عن ربطة الموضوع بالمجتمع السعودي وهوس الجنس أحيانا أو شيء من هذا القبيل، ويعني أنا لا أريد أن أبرئ لا مجتمع سعودي ولا غيره، نحن نحاول أن نتحدث بلغة بعيدة عن العنصرية أو التحدث عن فئة معينة، لكن أود أن أقول إن مجمع الفقه الإسلامي ليس سعوديا، هو قد يكون سعوديا من حيث التمويل، من حيث الموقع الجغرافي، لكن بالنسبة للفقهاء يمثلون يعني العالم الإسلامي من كافة الأقطار، ومع ذلك لا يمنع، أعتقد أن الصياغة الفقهية المعاصرة يجب أن تدرج الجوانب الاجتماعية والجوانب حتى مثلا التطبيقية، يجب أن تدرجها ضمن الفتوى، لأن التطبيق له اعتبار. ولو أنك مثلا يعني انتقلت إلى زواج لما يسمى بالزواج بنية الطلاق كمثال، لو وجدت أنا سأنتقل، أريد أن أنتقل لكن عندي اتصال دولي أريد أن أستبق. طيب دكتور سلوى، الأخت سلوى تفضلي. سلوى من تونس تفضلي. تسأل عن حكم طلبها للطلاق من زوجها لإساءته عشرتها وافتعال المشاكل معها دائما. شكرا لك، شكرا سلوى. نوف من السعودية تفضلي. تقول: من ناحية زواج النسيان أنا أعتبر إهانة للزوجة الأولى، بحكم أنه يروح كزيارة ساعة ساعتين يقضيها ويرجع لزوجة الأولى يقول لها أنت أم عيالي أنت الغالية، ماذا يعني هذا؟ معنى أن هذه مضحوك عليها المسكينة، والثانية كيف تقبل الشيء هذا على نفسها؟ هذه ما هي إهانة للزوجة يا شيخ؟ المفتي الله يهديه اللي أفتى بهذا ما أدري هل يرضاه الواحدة من بناته؟ ما أعتقد أن أحد يرضاه لأن في ظلم المرأة. بارك الله فيك. شكرا. محمد من ليبيا تفضل. تفضل أخي محمد. أهلا وسهلا تفضل. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. مرحبا محمد، حياك الله يا أخي. سؤالك تفضل. فضيل الشيخ أنا عندي سؤال. عندي والد عنده أخت بعيد. نعم. والأخت هذه نبي نسأل عن من يورثها. هي أنجبت بنت وبنتها توفت قبل، وتركت بنتها تركت ابنين، هل يورثها أخوها أم يورثها أحفادها؟ أنت سؤال يا شيخ. طيب. نعم. وضع. أي نعم. نعم وضح وضح. شكرا لك. عيسى من اليمن تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيت استفسر يا طيب. تفضل. أنا طلقت زوجتي قبل كذا. نعم. طلقتين. والطلقة الثالثة كتبت على ورقة على أننا طلقت، ثم أنا قلت الطلاق. يعني كتبت على ورقة. يعني وانا مجبر على الشيء هذا. طيب والطلقات الاولى والثانيه يعني متباعده اخي عيسى؟ متباعده. والثالثه متباعده عنهما ايضا؟ نعم. يعني بينها شهور مثلا ورجعه؟ نعم نعم. يعني طلقتها ثم رجعتها ثم طلقتها ثم رجعتها ثم طلقتها على ورق؟ على ورقه من دون ما تلقاها. طيب طيب واضح اخوي عيسى، شكرا لك. حامد من السعودية تفضل. تفضل أخي حامد. ألو. تفضل معك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. معك أخي حامد تفضل سؤالك. حبيت أسأل الشيخ سلمان. يسمعك الشيخ تفضل. أولا أحبك في الله يا شيخ سلمان. أحبك الله بارك فيك. وأتمنى لك التوفيق. جزاك الله خير. سؤالي ما وش الشبكة؟ سؤالي ما هي الشبكة؟ نعم. وهل يجوز الشبكة قبل الملكة؟ نعم نعم. سؤال آخر. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. وإياك. شكرا لك. عبد الرحمن من السعودية تفضل. تفضل أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضل سؤالك. كيف حالك يا شيخ سليمان؟ أهلا أخي عبد الرحمن بخير الله يحفظك. أسأل الله على حبك في الله. الله يحبك يسلمك شيخ. الله يحفظك. أنا عندي ثلاث زوجات. ما شاء الله. ثلاث زوجات. وتبغى الرابعة مسيار ها؟ لا وحقيقة الآن إن شاء الله إن شاء الله. بس شيخ الله يحفظك، عندي كنت الحمد لله كان عندي مال دخلت بمساهمات وضاعت علي مساهمات، والآن عندي ثلاث بذمتي. حقيقة ما قدرت إني أوفي معيشة الحياة، فما أدري بحكم إني أريد أطلق. طيب شكرا لك. بارك الله فيك، أغناك الله من فضله. آمين. سلوى من تونس لها 13 سنة متزوجة ودائما في مشاكل وهي تسامح، لكن يبدو أنها ضاقت ذرعا وتريد أن تطلب الطلاق. من الحكم؟ طبعا إذا كان الرجل سيء الأخلاق والعشرة بينهما لم تتم بشكل صحيح فيجوز للمرأة طلب الطلاق، وهذا في حديث متفق عليه في قصة جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول لما قالت يا رسول الله إنني لا أنقم على زوجي، زوجها ثابت بن قيس بن شمس في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. وكانت لا تحبه، الكره بحد ذاته كافي في طلب الطلاق، أنها تبغضه أو لا تستطيع أن تتعايش معه أو أنه سيء الأخلاق. ففي هذا الحالة يجوز طلب الطلاق، وإذا لم يطلق فالخلع ممكن، وهو أن تفتدي نفسها منه بشيء من المال عن طريق القضاء. وإن كان في قوس الصبر منزع وفي مجال للصبر، خصوصا إذا كان عندكم أولاد أختي سلوى، فأحيانا الصبر تطيب به الحياة، وكما يقول عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. ربما الإنسان إذا تعود أن يتصبر ويتطبع بعض الأشياء، ويعني تنشغلي بأولادك وبأسرتك وبهمومك وبإبداعاتك الخاصة، وتجعلي أنيسك القلم والكتاب والدفتر والتواصل والقرآن الكريم وذكر الله والاستغفار، قد تجدين مخرج ويجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك خيرا كثيرا. أما منع الطلاق كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم، أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فهذا واضح أنه قال من غير ما بأس، يعني من غير سبب وجيه، لا يوجد سبب أخلاقي ولا سبب عاطفي ولا سبب بدني يدعو إلى طلب الطلاق. نوف من السعودية طبعا تردد ما عرضناه في أول الحلقة من ناحية المسيار، أنه ظلم وإهانة للمرأة، ولماذا وقد حلل الشرع أربع أن يتزوج بأربع نساء؟ كلام أخت نوف صحيح، كلام الأخت نوف صحيح، أنه المسيار لا نستطيع أن نغلق الباب تماما لما ذكرناه قبل قليل، أنه فيه صياغ من قد تبدو مقبولة عند الجميع. الأخت نوف مثلا طرح السؤال هل يرضاها لبنته؟ أنا مثلا قد أرضى لبنتي لما تقبل هي ويقبل زوجها أنه والله يعني نريد أن تكون الفترة الأولى أن يكون هناك عقد مبكر بدلا من تأخير العقد لما قبل الدخول بيوم أو يومين، أن يكون هناك عقد قبل الدخول مثلا بستة أشهر أو حتى قبل الدخول بسنة، ويكون هناك تواصل بين الفينة والأخرى، وقد تكون هذه من اللحظات الجميلة في الحياة التي يتم التواصل فيها بنوع من الإشباع العاطفي والود والرحمة. أما إذا كان المسيار ليس هذا هو المسيار، ليس هذا هو، هي ينطبق عليها التعريف، لكن إذا كان المسيار الذي هو مثلا إجحاف بحق المرأة ومنع المرأة من المطالبة مثلا بالمبيت، المطالبة بالنفقة، المطالبة بالسكن، حتى الإنجاب، اعتبار إعلان الزواج، فلا شك أن هذا يعني فيه هدر لكرامة المرأة كما ذكرت. طيب الحقيقة المخرج في هذا الشيء اللي يبدو أنه متضامن مع زواج المسيار، وأنا أقولها على الملأ الآن، لأنه يقول أن في أرامل ومطلقات ونساء كثير جدا هي تطالب المسيار، يعني يسد حاجة في المجتمع. يعني أنا ولذلك أنا أرى أنه في موضوع المسيار خلاصة الكلام الذي أقوله أنه لا يمكن إغلاق باب زواج المسيار واعتباره بكل صيغه وأنماطه محرما وإهانة للمرأة، كما لا يمكن فتحه على مصراعيه، لأن ممارسات الناس أحيانا تنأى بالموضوع، يعني الناس افتح لهم يعني بابا ضيقا يوسعونه إلى أبعد مدى، وقد يتحول عندهم إلى نوع من التجربة والتنوع والتغيير السريع. وأنا أعرف في الواقع أن عديد من شبابنا ومن رجالنا يذهبون إلى مناطق مختلفة في العالم أو حتى داخل بلادهم، وينوعون مثلا في علاقاتهم مع الزوجات كما ينوعون في الغرف التي يسكنونها مثلا في الفنادق أو الشقق المفروشة، دون اعتبار لكرامة المرأة، لتواصل المرأة. طيب هذه المرأة التي تزوجتها قد تكون أحبتك وتعلقت بك، فلماذا يكون عملية أن يتزوجها ثم يتخلص منها؟ وطبعا زواج المسيار، ولذلك أنا قبل قليل قلت لك موضوع الزواج بنية الطلاق، لأنه متصل بالمسيار. الكثير من زواج المسيار هو جعله مسيار لأن في نيته أن ينهي هذا الزواج، ويبدأ وينتهي بصمت دون أن يتحمل حديث الناس عن هذا الموضوع. يعني طيب محمد من ليبيا وقضية الإرث اللي هي يعني مسائل الإرث صعب الكلام فيها، لأن القضية تتطلب أولا حصر ورثة المتوفى ومن الذي مات منهم أولا وغير ذلك، ومعرفة قدر المال، فيمكن للأخ محمد أن يتواصل معي عبر الإيميل أو الجوال أو الفاكس، يرسل يعني الميت والورثة والمال الموجود ويحصل إن شاء الله على الإجابة. عيسى من اليمن، وقد استفسرت أنت من عيسى من اليمن، واضح جدا أنه طلق زوجته ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم كتب طلاقها على ورقة، فهل تطلق؟ أقول لك نعم يا أخي تطلق، وتعتبر حراما عليك حتى تنكح زوجا غيرك ما دام ان الطلقات الثلاث كلها طلقات صحيحة ولا إشكال فيها، والكتابة على الورقة مثل النطق تماما. حامد يقول: ما هي الشبكة وهل تجوز قبل الملكة؟ الشبكة أعتقد أن المقصود بها هي هدية تعطى من الزوج للزوجة، وهي جائزة قبل الملكة أو بعدها. عبد الرحمن عنده ثلاث زوجات ما شاء الله، ويقول أن ماله ضاع في المساهمات، فهل يمكن أن يطلق؟ بارك الله لك أخي عبد الرحمن فيما أعطاك وفي زوجاتك، ورد إليك مالك وجميع المتضررين من المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم خيرا ويفتح لهم أبواب فضله ورحمته ويغنيهم من فضله. وأما مسألة أنك تطلق فلا أنصحك بهذا، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، أبقهن واحتسب أن الله سبحانه وتعالى الذي يعني رزقك فيما مضى يرزقك فيما بقي، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، واجتهد والله تعالى سيكون لك بكل خير أسرع. طيب أرجع إلى زواج بنية الطلاق. زواج بنية الطلاق طبعا هو المشكلة أنه في كثير من المطلعين على المستوى العالم الإسلامي يصمون فكرته وبداية فكرته من الوسط الإقليمي للخليج العربي، وفي الغالب يتجهون إلى مناطق معينة كما ذكرت ويتزوجون ويسرفون في قضية الزواجات حتى أن صارت المسألة استبدال متاع شخصي. الزواج بنية الطلاق هنا أليس هو بالضبط هو نكاح متع عند الشيعة؟ هو أولا حتى يعني نراعي الجانب الإعلامي، أولا نقول أول يعني مسألة الزواج بنية الطلاق معناه واضح أن الإنسان يتزوج وفي نيته أن يطلق. نعم. هنا هذا الزواج ما حكم؟ طبعا أود أن أقول المجمع الفقه حرمه، وهذه قضية يعني في مقابل إباحته لنكاح المسيار، والعلماء السابقون واللاحقون مختلفون في الزواج بنية الطلاق، وفي نظري إنما يقال في نكاح المسيار يقال في الزواج بنية الطلاق، يعني هناك صيغ عملية وإجرائية كثيرة من الزواج بنية الطلاق لا شك أنه ينبغي منعها وحظرها لاعتبارات كثيرة جدا شرعية وأخلاقية وحتى صحية. وأنا أعرف كثير من الشباب يذهبون مثلا إلى بلاد معينة لا داعي للتسمية ويجدون في المطار مجموعتين، إذا رأوا إنسان عليه علامات الـ يعني الضعف الأخلاقي عرضوا عليه يعني بشكل مباشر المتعة الحرام، وإذا وجدوا إنسان عليه علامات الصلاح أو هكذا يتوقعون فإنهم يعرضون عليه يعني الزواج، والقضية هي هي ولكن تأخذ صيغتين وصبغتين. فهنا العملية تتحول إلى عبث، وقد يقع الإنسان مثلا بامرأة ربما تكون في العدة أو حتى قد تكون مزوجة. مرة واحد صاحب نكتة في إحدى السفرات يقول لي: بس وصوا الشباب اللي يأتون إن الواحد قبل ما يتزوج المرأة يتأكد أنه ما معها أكثر من زوج، يعني يقول وجود واحد يعني كان هذا أمر مفروغ منه، لكن أهم شيء يكون في عدد من الأزواج. وأيضا قد يقع مثلا في إيدز، قد تكون هذه المرأة يعني امرأة تبيع الهوى كما يقال بائعات الهوى ويصاب مثلا بإيدز أو بغيره، يقع له أولاد، فيه ناس يعني أتاهم أولاد وضاعوا في عدد من البلاد، وهذه أحيانا تطرح في الصحف في بلاد عديدة وكثيرة جدا. إذن فيه مشكلات كبيرة جدا، وفيه نوع من التفريط، والبعض يخادع نفسه، لأن المسألة أحيانا قد تكون إن أردنا أن نتحدث بلغة يعني صريحة بلا مواربة أحيانا هي نوع من البغاء المقنع باسم الزواج بنية الطلاق. هذا أمر ينبغي إغلاقه ومنعه ومحاربته لما فيه من أضرار أخلاقية ونفسية واجتماعية وصحية وغير ذلك. إذن هذه، وهذا طبعا هو الغالب، وأكثر من يسألون عن هذه الصيغة. لكن أيضا هل نقول إن كل زواج فيه نية الطلاق هو حرام؟ افرض هنا سؤال، يعني واحد مثلا خطب امرأة وأعطوها أهلها وجاء ورآها، ولما رآها يعني لم يقع بينه وبينها يعني مودة ولم يقع له رغبة، والمرأة قد تكون ظروفها صعبة، قد تكون مثلا معوقة، قد تكون مريضة، قد تكون ضعيفة، قد يكون فيه مثلا سبب معين، وهم هذا الرجل أن لا يتزوج، وجاءه الأهل وقالوا أن البنت يعني انكسر خاطرها وتضعف ولعلك تأخذها على الأقل وبعدين ممكن أنك تطلق، ويمكن لئلا يظن الناس أن صدودك عن الزواج هنا له سبب آخر خفي أو سر أو غلط معين ارتكبته الفتاة أو ما أشبه ذلك. فالرجل تزوج وفي نيته أن لا يستمر، لم يجزم على الاستمرار، وهذه النية ليست نية قاطعة، لأن الرجل لما يتزوجها قد يشعر بالقرب منها بشيء من الرحمة، شيء من السكن، رغبة، يجد منها جانب معين، عقل، أخلاق، لسان جميل، إلى غير ذلك مما يدعو إلى البقاء والاستمرار فتستمر. وأذكر في الأسبوع الماضي واحد أرسل لي رسالة بالجوال بعد الحلقة وقال أنا أعرف حالة واحد تزوج وذكر تفاصيله بزواج بنية الطلاق، ثم يعني عدل عن هذه النية وهو لها معه الآن أكثر من 3 سنوات وفي نيته نوع من الاستمرار. إذن نحن لا نستطيع أن نقول والله ينبغي فتح الباب على مصاريعه لأي زواج بنية الطلاق لأنه عاقد ويكفي، لأن هذا يترتب عليه المفاسد التي ذكرنا، وهو أشد في الحالة ذي ضررا من زواج المسيار أو غيره. وأحيانا قد تجتمع المسيار والزواج بنية الطلاق، وهذا يعني كما يقال ضغطا على أباله. وأحيانا قد تكون فيه صيغ وحالات ولو كانت حالات قليلة وحالات فردية لكنها موجودة. طيب أنا سأخذ اتصالات معاودة حول هذه النقطة. حنان من السعودية تفضلي. تقول أنا متزوجة والحمد لله وزوجي إنسان طيب، لكن المشكلة أنه كتوم جدا، ما يشاركني بهمومه ولا يشاركني بأحلامه ولا مشكلاته ولا شيء، وهو صامت جدا، يعني يرجع من الشغل ما يكون فيه محادثة. أنا متضايقة جدا من هذا. المشكلة أني أشتكي وأشكي حالي لزوجة أخوه اللي هي صديقتي، ولما أشتكي ما أشتكي بنوع من الغضب وإنما العتب، فهل يعتبر أني أكفر العشير وهل يؤاخذني ربي على ذلك؟ شكرا لك. أحمد من البحرين تفضل. تفضل أخي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء يا عبد العزيز أشكركم شكرا جزيلا على برنامجكم الطيب، وأدعو الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. آمين ولك الشكر. تفضل سؤالك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم هذا شيء. نعم صحيح. فطال عمرك تعرفون الجيران يعني من فترة طويلة يعني يعيشون في المملكة يعني وخصوصا أهل الريف يعني من الجيران المملكة ويعيشون من خيرات الله سبحانه وتعالى ثم خيرات المملكة الله يحفظك. فيوم من الأيام صارت أزمة كما تعلمون وأكثر ناس تضررهم أصحاب الأرياف يعني، والذي هم يعني لا يجدون يعني أي نوع من المواصلات أو ما نسميه يعني المشاريع يعني سواء كهرباء أو ماء أو يعني محرومين، وهم الآن يعني يعني تقول مقطوعين يعني في بالريف، وكل واحد ما شاء الله. وأنا كنت في إجازة يعني رحت هناك وشفت ناس يعني حقيقة يعني يرثى لهم. أنت تشوف الآن أفريقيا وغير أفريقيا وهذا، ويمكن هم مضررين أكثر. طيب حط النقاط على الحروف يا أحمد. إلى الآن لم يصل المفيد يا أستاذ، باختصار وبوضوح لو سمحت. ضع النقاط على الحروف، عماذا تتحدث؟ أحمد الله إن الناس هذو كانوا عايشين في المملكة، فأنا أقصد أنكم يعني جزاكم الله خير في هذا المكان، توجهوا نصيحة للناس أهل الاقتصاد حتى يسهلوا عليهم يعني يدخلوا. طيب. يعني أو يسهلوا لهم ما بين يعني يدخل يعمل يعني، فهذا هو المقصود. طيب يعني. واضح واضح أخويا. جزاك الله خير. السؤال الثاني طال عمرك ما يعني توجه نصيحة ثانية بالنسبة للآن إحنا الناس أكثر شيء الخطباء وغير الخطباء يعني صاروا يركزوا على على الإرهابيين وما الإرهابيين، وأنتم تعرفون الإرهابيين الحقيقيين الآن اللي جالسين يقتلوا الناس في فلسطين والعراق وهذا، ولا حد يتكلم عليهم أصلا يعني. طيب شكرا طيب. لك شكرا جزيلا. صالح من السعودية تفضل. تفضل أخي صالح. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي صالح. هو يقول عمر أنا أود أن يعني يبدي إعجابي بدبلوماسية الشيخ سلمان، وينطبق هذا حقيقة على موضوع المسيار، فأنت طرحت الموضوع ما بين شقيه ولكنك أغلطت على الجانب الآخر وهو جانب منع الزواج المسيار. أنا حقيقة يعني أود أن تذكر الشيخ سلمان وضع الأرامل والمطلقات والعوانش، إذا كان يعني نسبة العوانش فقط في المملكة يعادل 1,000,000 عانش، فألا تعتقد أن زواج المسيار قد يعالج هذه القضية؟ الموضوع الآخر أود أن أسمع من الشيخ تعليقه حول الاختلاف العنصري في المجتمع سواء المجتمع السعودي أو المجتمع الخليجي، فنجد أنه يعني من أسباب العنوسة عندنا في المملكة والأخذ القبلي مثلا والعنصري، وهذا من فئة كذا وهذا من فئة كذا. نعم شكرا لك. بارك الله. شكرا أخوي صالح. أم إبراهيم تفضلي من السعودية. تفضلي أم إبراهيم. تقول أنا أعيش في المملكة من أكثر من 30 سنة وتعرضت لزواج المسيار، وكان في نظري أن زواج المسيار سيحل مشكلتي وحاجتي إلى الزواج نظرا لظروف متعددة. فأتاني واحد واستغل ظروفي استغلالا سيئا، فأنا اطمأننت له ووثقت فيه، ورأيته رجلا يتسم بالخلق والالتزام والهيئة، ملتزم ومقيم الصلاة، مداوم على واجباته الشرعية، لكن عاملني بأخلاق شنيعة جدا جدا ومظهرها ظلم. كان كثيرا ما يكذب علي وحبس كل حقوقي، لم يدفع نصف المال، وعد أنه يدفع بعد شهر ثم ما طل ولم يدفع، وكذلك المصروف والنفقة لم تدفع. كنا اتفقنا أن يحضر مرة في الأسبوع ولم يوفي. معلش أختي، وضحت الصورة الآن تماما. أنت تعانين من هذا النوع من الزواج وقد وثقت فيه، لكنه أخلفك فيما بعد. في شيء آخر مهم ولا خلاص انتهت؟ احنا من السعودية فضيلة الدكتور، متزوجة تقول زوجي طيب ومشكلته كتوم وصامت، فهل إذا شكوت إلى زوجة أخيه أعتبر كفرت العشير؟ أولا عليك يا أختي حنان أنك يعني تبحثين عن المفتاح لهذا الرجل، لأنه يمكن فهمت من حديثك أن زوجك يمكن يتحدث مع الناس لكنه في البيت كتوم أو يسيطر عليه الصمت، وهذا معناه أن حبال الوصل بينك وبينه لم تكن قائمة بشكل جيد. بعض الرجال قد يحتقر مثلا علاقته الزوجية أو يحتقر المرأة أو أنه لا يتعلم، بل يتداول الكثير منهم أنه المرأة يجب أنك ما تبوح لها بأسرارك ولا تشركها في أمورك، بينما لو استطعت أختي حنان أن تتواصلي مع زوجك وأن تحدثيه وأن تتلطفي معه وأن تتسللي بهدوء وتلطف إلى مناطق في عقله وتفكيره وتؤثري عليه بحيث تستنطقينه بقدر المستطاع ولو بشكل هادي من دون أن يكون هناك نوع من تجشم أو دخول بالهجوم على مناطق يراه أنها محظورة. الناحية الأخرى، وممكن تقرأين كتاب، في كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة جيد وله ترجمة عربية لا بأس بها، ممكن تقرأين هذا الكتاب. مسألة شكوى حالك لزوجة أخيك لا بأس بهذا، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، وهذا ليس غيبة وليس فيه من بأس كونك تشكين، لأن خصوصا إذا كانت موضع سر وكانت لن تبوح وأنت لا تذكري أسرار معينة بقدر ما يعني تفضفضين إليها، وربما إذا كانت إنسانة عاقلة ومحل للسر والشكوى قد ترشدك إلى بعض الحلول وبعض التوجيهات المفيدة والنافعة. طيب أحمد يبدو أن يتكلم بلسان بعض الأخوة غير السعوديين ويقول يعني كأنه يعني يريد تسهيل العودة مرة أخرى للعيش في المملكة. والله هو يعني لازلت أنا لم أفهم جيدا، هو يتحدث عن ناس بدون جنسية ويتحدث عن ناس تقطعت بهم السبل بين بلد خليجي وبلد خليجي آخر مثل اللي يسمون بدون أو حاجة من هذا القبيل. بدون شك أن هؤلاء يعني وأنتم يا أهيل الحي صبيتكم أمانة عندكم هل يهمل الجار، ويعني مسألة هذه المعاني الإيمانية الراقية التي توارثها المسلمون في الكرم مع الجار والإحسان والحفظ وحفظ الذمام، هذه معاني عظيمة جدا، ويكفي ما أشار إليه الأخ أحمد ووصية الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن بالجار، الجار ذو القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل، كل هؤلاء هذه معاني إيمانية راقية يفترض في أهل اليسار في الجمعيات الخيرية في أهل الغناء في أهل السلطة والمسؤولية أيضا أن يكون هناك التفات لمثل هذه المعاني وحل لهذه المشكلات من الخطأ الكبير حتى من الناحية الأمنية فضلا عن الناحية الاجتماعية، أن يوجد أحياء بأكملها بدون نظام بدون جنسيات بدون إقامات بدون ترتيب لا مدارس لا مؤسسات، هذه يعني عبارة عن محاضن تفرخ ألوان من الأخطار المحتقة ينبغي معالجتها، وأعتقد أن الدول الغربية قطعت مشوارا طويلا في هذا الجانب، ونحن نجد أن كثيرا من المسلمين هناك يجدون أحيانا مصروفا يجدون فرص عمل يجدون تنظيم الإقامة بشكل حضاري وراقي، يفترض أن بلاد المسلمين أولى بهذا. ويبدو أنه يتكلم عن شيء معين له اعتبارات أخرى كثيرة جدا، يعني ليس هذا أو ليست هذه الطاولة مثار لنقاشها، لكن الأخ صالح يتكلم عن الإرهابيين الإرهابيون الحقيقيون. والله أنت مصيب يا أخي أحمد، يعني المؤلم جدا الآن تجد مثلا حصار الشعب الفلسطيني كمثال، حتى أن التبرعات والأموال التي جمعت من أجل دفع رواتب الموظفين صار هناك سعي من بعض الدول التي ترعى وتدعم الإرهاب إلى تعويق وصول هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية وإلى الشعب الفلسطيني، يعني هذه عملية تجويع وعملية حرب حرب على يعني خيار شعب بعينه بغض النظر عن كونهم يوافقون أو لا يوافقون. يعني قضية قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، هذه قضية الكيل بمكيالين يجب أن تنتهي. وأعتقد أن الدول الإسلامية يعني مسؤولة بدرجة كبيرة، لأن العالم قد يكون لا يرحم وقد لا يقيم وزنا لمجرد الصياح والصراخ إلا إذا استطاعت الدول الإسلامية أن يكون لها موقف جيد وأن يكون بينها نوع من التعاون على الصعيد السياسي والاجتماعي ومواقف نبيلة. العالم الغربي بالتأكيد يحترم الأقوياء ويزدري الضعفاء، والمسلمون يستطيعون أن يكونوا أقوياء فعلا. صالح يغبطك على دبلوماسيتك في الإجابة عن المسيار، ويبدو أنه يؤكد على نفس ما كان نبهني إليه الأستاذ فهد على قضية المطلقات والأرامل وأن المسيار علاج لهم. يعني قد يكون الأخ صالح يطرح زاوية، دعنا نجيب عليه بكلام أم إبراهيم. يعني إبراهيم بعد مباشرة تطرح نموذج آخر مختلفا، يعني وهذا يؤكد على عملية والله يعني فتح الباب هكذا على مصاريعه هو مجال لأساليب وتصرفات كثيرة مرذولة ومذمومة ولا يقبلها خلق ولا دين. وأيضا إغلاق الباب نهائيا قد يكون فيه حجر على بعض الفرص السليمة والتي يقبل بها الكثيرون. مسألة العوانس أنا وافق الأخ صالح أنها مشكلة اجتماعية وقد صدر في الصحف، لكن مسألة النسبة فيها اختلاف كبير جدا. يعني نسبة العوانس في السعودية كم هي؟ أعتقد إن في نظر مليون ما أظنه دقيق، وسبقني بحثت هذه المسألة وفي اعتراض، لأنه أولا العانس ما هي العانس؟ الفتاة اللي عمرها 26 27 28 هل نعتبرها عانس؟ في الواقع أن سن الزواج تأخر، نعم أنا أدعو إلى زواج مبكر متى تيسرت أسبابه، لكن أيضا ليس بالضرورة أن نقول أن العنوسة تبدأ من سن معين، وليس هناك اتفاق أصلا على سن، ولهذا تحديد نسبة معينة كما نشرت بعض الصحف والإحصائيات يحتاج إلى تأكيد. يتحدث عن اختلاف العنصر الطبقي إيه من أسباب وجود العوانس. والله هذا صحيح، ما هو بالضرورة من أسباب وجود العوانس، لكن الجانب العنصري هو يخلق مشكلات كبيرة جدا في المجتمع، لأن المرأة قد تجد نوعا من التواصل بشكل أو بآخر مع شخص ما، وقد يقدم لها أحيانا يعني بطريقة شرعية، ثم تأتي العنصرية لتمنع إتمام مثلا العقد أو إتمام الزواج، وقد يكون عاشوا فترة طويلة جدا وهم صغار يعيشون بعضهم إلى جوار بعض. والشيء العجيب أنه في الوقت الذي في بعض مجتمعاتنا المحافظة لا زالت العنصرية يعني قائمة بقوة، أنك تجد أن هؤلاء الناس أنفسهم يذهب الواحد منهم إلى بلد آخر ويأتي بامرأة لا يسأل عن نسبها ولا أصلها ولا قبيلتها ولا شيء من هذا القبيل. هذا نوع من التناقض الغريب وعدم وجود معيارية سليمة ومنضبطة. نحن قلنا في الأسبوع الماضي أنه هذا الكلام لا يعني دعوة إلى انقلاب على بعض القيم أو المبادئ الاجتماعية ولو كانت يعني غير جيدة، لأن هذا الانقلاب قد يدعو إلى تكريسها ويجعل آخرين ينصرفون إلى دعمها وإلى تعزيزها، فتصبح القضية نوعا من العراك الذي يثبت المسألة. لكن يجب أيضا أن يكون هناك نوع من المعالجة الحكيمة والسليمة من خلال الخطب والكلمات والدعاة وغيرهم وحتى التربية الاجتماعية والأسرية. أم إبراهيم تشكو وضعها وأن تعرضت للظلم من جراء المسيار. نعم، ولكن لم تكمل أم إبراهيم يعني من الواضح أن ما هو الوضع الذي تعيشه الآن مثلا؟ هل الموضوع انتهى أو لم ينتهي؟ بدون شك أنه كل من يسمع كلامك يا أم إبراهيم طبعا ولم يسمع كلام الطرف الآخر، لكن كل من يسمع كلامك يؤكد أن الأشياء التي حصلت قضية أخلاق سيئة، الكذب، المماطلة في دفع المهر، عدم دفع المصروف، كل هذه أخطاء كبيرة جدا. ما الذي يحدث الآن يا أم إبراهيم إذا كان الزواج مستمرا أو كان الزواج قد انتهى؟ يعني ما عليك إلا يعني الصبر وال دعاء الله سبحانه وتعالى وانتظار الفرج منه والسعي إلى بناء حياة جديدة وبناء أسرة والعناية بأولادك إلى غير ذلك. قبل أم سلمان الحقيقة، لأنها كلمة أنا أريد أن أختم فيها، الشروط، إضافة الشروط على العقود ما مدى شرعيتها؟ إن هل للمرأة أن تطلب شروطا وللرجل أن يطلب شروطا؟ نعم، للمرأة أن تطلب شروطا وللرجل مثل العصمة بأن يكون تكون العصمة بيدها مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أولا يقول إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه في البداية في قضية توثيق العقد. ولذلك شروط الزواج هي أحق الشروط بالوفاء، مثل شروط البيع، مثل أي شرط آخر، فمن حق المرأة أن تشترط على الرجل مثلا سكنا في بلد معين، أو أن تشترط أن لا يتزوج عليها، أو وبعضهم حتى من الحنابلة نصوا على المسألة التي ذكرتها في مسألة العصمة، وتشترط يعني ما شاءت من الشروط، وكذلك الرجل. وإن كنت أقول إن من أفضل الأشياء أن لا يكون ثمة شروط، لأن الزواج إذا مشى بطريقة سليمة وجيدة فسيكون يعني التوافق بين الزوجين هو أفضل شرط. ولهذا الشرط الأصل هو قول الله سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا ساءت العلاقة وتكدرت فسيكون الانفصال هو الحل في النهاية. طيب، شرط الذي يشترطه بعض الرجال بعدم الإنجاب، هل هذا يبطل الزواج؟ لا يبطل الزواج، ولكنه هذا الشرط ليس صحيحا. في الغالب في المسيار أنهم يشترطون عدم الإنجاب، يعني اشتراط عدم كونه قد يشترط عدم الإنجاب لفترة معينة، هذا قد يكون له وجه لاعتبارات معينة، قد يكون منها أنه يريد أن يطمئن إلى استمرارية الزواج وإلى أن الأمور حسنة وجيدة. وبعضهم يقول مثلا أيام الزواج الأولى أيام متعة وشهر عسل أو سنة عسل، يريد أن يظل العلاقة الثنائية هي المسيطرة. لكن أن يكون هناك شرط نهائي بعدم الإنجاب مطلقا هذا ليس شرطا صحيحا. أم سلمان، الحقيقة أنا أشكر لها لطفها ويعني كلماتها الجميلة، لفت نظري البرنامج دعوة لأن نرى الحياة من منظور آخر، كلمة جميلة، بقي دقيقة نختم حول هذا الموضوع. نعم، نختم بقضية أنه تفاعلات الناس مع الحلقتين السابقتين كانت بالنسبة لي مفاجئة، وأنا متأكد أنه ليس السبب ما قيل، لأن ما قلناه كلام عادي، لكن السبب هو أن موضوع الزوجية يهم كل أحد، والسبب الآخر أنه ما من بيت أو علاقة ثنائية إلا وتتخللها بعض المشكلات، ومن هنا تكون دعوة إلى حل المشكلات. حل المشكلات يكون بالتنازل، حل المشكلات يكون بالتراجع. في قيمنا أحياناً وتربيتنا أن التراجع أو التنازل يعتبر ضعفاً أو إخلالاً بكرامة الإنسان وخصوصاً الرجل، وأقول لا بالعكس، التراجع والتنازل هو رجولة وكمال. ولو أن إنسان أراد أن يشتري سيارة ثم وجد أن السيارة ما فيها ريوس لن يشتريها، محتاج أحياناً إلى أن يجد أن نفسه في طريق مسدود، مضطر أن يرجع إلى الوراء قليلاً حتى يستأنف طريقاً آخر قد يكون أوسع وأطول. ولذلك هذه دعوة للأزواج والزوجات إلى أن يحافظوا على هذه المؤسسة ويحولوها فعلاً إلى جنة وارفة الظلال. جزيل الشكر باسمكم جميعاً، أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الدكتور سلمان فهد العودة ضيفنا الدائم الحقيقة في هذه الحلقات. انتظرونا بقية حلقتان وربما ثلاث حلقات من موضوع الزواج، ربما تمتد أكثر، لا أدري، ربما التفاعل الذي يصل للشيخ ويصلنا عبر الموقع الإلكتروني يرغمنا على أن مدة أكثر. انتظرونا في استكمال لبقية حلقات الحياة الزوجية. دمتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14463.